سورة التكاثر مكية، وقد ذهب البخاري رحمه الله إلى أنها مدنية، ولكن الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها مكية. فسورة التكاثر في أصح الأقوال وأعدلها مكية، وعدد آياتها 8 آيات. ومناسبتها لما قبلها أن الأولى في وصف القيامة وبعض أهوالها وجزاء الأخيار والأشرار، وأما هذه السورة ففي ذكر الجحيم، وهي الهاوية التي ذكرت في السورة السابقة، وفي ذكر السؤال عما قدم المرء من الأعمال في الحياة الدنيا، وهذا بعض أحوال الآخرة. سورة التكاثر مكية تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة وتكالبهم على جمع الحطام في هذه الحياة الدنيا حتى يقطع الموت عليهم متعتهم ويأتيهم بغتة وفجأة وينقلهم من القصور إلى القبور. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقد تكرر في هذه السورة الكريمة الزجر والإنذار تخويفا للناس وتنبيها لهم على خطئهم باشتغالهم بالثانية عن الباقية، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة والتي لا يجوزها ولا ينجو منها إلا المؤمن الذي قدم صالح الأعمال. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم شغلكم عن طاعة الله جل وعلا. التكاثر الزيادة في الأموال والأولاد والتباهي بذلك، حتى زرتم المقابر أي حتى جاءكم الموت، كلا للزجر والتوبيخ أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا التكاثر. وأما الجحيم فهي النار، عين اليقين أي إنه علم لا شك فيه، وأما النعيم فخيرات الدنيا ومتاعها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن خيرات الدنيا وعن متاعها الذي آتاكم الله تبارك وتعالى فيها. يشغل الناس أنفسهم في هذه الدنيا بجمع الأموال وكثرة الأولاد، ويقضون حياتهم بالله والتمتع في نعيم الدنيا وينسون الآخرة، ويستمر الناس على هذه الحال إلى أن يموتوا ويذهبوا إلى المقابر. ويذم الله تبارك وتعالى الناس على هذا السلوك الخاطئ، يقول لهم: سوف يظهر لكم بعد الموت أنكم كنتم مخطئين عندما ترون بأنفسكم عذاب الله، عذاب الله في القبر وفي يوم القيامة. يوبخ الله تعالى هؤلاء الناس قائلا لهم: لو تعلمون وتتصورون تصورا صحيحا كاملا عذاب الآخرة لتركتم الكفر واللهو، لأنه سيظهر لكم أنه عذاب مخوف، عذاب رهيب، حتى كأنكم تنظرون إلى النار وأنتم أحياء في هذه الحياة. إن هؤلاء الناس غافلون وجاهلون، وسوف يرون نار جهنم عندما يدخلونها، وسوف يتأكدون في ذلك اليوم من أن النار موجودة وأن كلام الله تعالى حق وصدق. يقول الله جل وعلا لهؤلاء الناس: إن نعيم الدنيا هو الذي صرفكم عن الإيمان وعن التفكر في الآخرة، ولهذا سوف يحاسبكم الله تعالى على هذا النعيم من الأموال والمساكن والمأكولات وما شابه ذلك. في هذه الآيات الكريمة التحذير من جمع المال وتكثيره مع عدم شكره وترك طاعة الله ورسوله من أجله، وإثبات عذاب القبر وتأكيده، وتقرير عقيدة البعث والجزاء. في هذه الآيات الكريمة يذم الله تعالى الذين يقضون حياتهم كلها في اللهو، والمؤمن لا تشغله الدنيا عن الآخرة. وقد وصف الله تعالى النار وصفا كاملا كأن الإنسان ينظر إليها. يدخل الكافرون والغافلون تلك النار، يحاسبهم الله جميعا على النعيم الذي يسره لهم في الدنيا، وسوف يسأل الله تعالى الناس هل شكروا الله على هذا النعيم أو لا. ويؤكد هذا المعنى الحادثة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في إحدى الليالي، فوجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له: ما أخرجك من بيتك يا أبا بكر؟ قال: الذي أخرجك، يعني الجوع. ثم خرج عمر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال عمر رضي الله عنه: أخرجني الذي أخرجكما. فذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعه صاحباه رضي الله عنهما إلى بيت رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فإذا هو ليس في البيت. فلما رأتهم امرأته قالت: مرحبا وأهلا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة: أين الرجل؟ يريد زوجها. قالت: ذهب يحضر لنا ماء عذبا، ذهب يستقي لنا. ثم جاء الأنصاري رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وقال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. انطلق أبو الهيثم رضي الله عنه فجاء بتمر ورطب وبسر وقال لهم: كلوا من هذا. ثم أخذ المدية أي السكين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من لحم الشاة وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده، لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وهذا الحديث أصله في الصحيحين. فعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من أكل التمر، وما كان من أكل اللحم، ومن شرب الماء العذب، عد ذلك نعيما سيسأل عنه الناس يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فعلى الإنسان أن يشكر ربه على نعمه التي أولاه إياها، ولا يمكن أن يكون المرء شاكرا وهو لا يعترف بالنعمة، فلا بد من أن يعترف بالنعمة بدءا. وكم لله علينا من أياد ونعم لا نقر ولا نعترف بأنها من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فإن الله جل وعلا قد أعطى الناس ما أعطاهم من الصحة، وآتاهم ما آتاهم من نعمة البصر مثلا، ولكن قل من يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، لأن إلف العادة يصرفه عن شكر الله تبارك وتعالى عليها. وكثير من الناس لا يدري ولا يعلم أن له عينين حتى يصاب فيهما، فإذا أصيب فيهما علم أن الله تعالى أنعم عليه بعينين. وهذا من الغفلة الشديدة ومن الجحود لنعم الله تبارك وتعالى عليه. فعلى الإنسان أن يتأمل في النعم الكثيرة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، وعليه أن يعلم يقينا أنه مسؤول عن تلك النعم بين يدي الله جل وعلا. وأما مختصر تفسير هذه السورة من تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو يقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا وعيد بعد وعيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة. ثم قال جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. توعدهم بهذه الحال، وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك من نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.